والله جل وعلا خلق بشرا خلق ملائكة وخلق جن، وليس بحاجة لأحد أن يخلفه يكون بعده يرده، وإنما هو جل وعلا الغني عما سواه. ويجعلون لله البنات سبحانه أو تنزه وتقدس لأما يقوله هؤلاء الظلمة المشركون، ولهم ما يشتهون، أي لهم البنين هم لهم الأبناء، وأما البنات فهي تكون لله تعالى وتنزه، والمراد بذلك كما في الآية الأخرى هم الملائكة. ثم قال جل وعلا مخبرا عن حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا كانت امرأة حامل ينتظر الولادة، فإذا جاءه الخبر بأنها ولدت بنتا اسود وجهه وأصيب بالحزن على هذا الخبر، جاءه من يبشره بأن زوجته ولدت بنتا، فيكون موقفه هو ردة الفعل العنيفة من هذا الخبر المشؤوم عنده. ولا أدري لماذا لا يفكرون في أنفسهم، أليس لهم أمهات؟ ومن أين يأتي الرجال إذا لم تأتي النساء؟ هل يولد الرجال من لا شيء؟ لكنه العقل الجاهلي المقيت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ما يطلع عند الناس ولا يواجه الناس لأن حصل له مشكلة، يستحي من الناس أن يقول جو بنت، يخجل أن يقال أنه علق ببنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لا يدري، محتار متردد، هل ياخذ هذه الطفلة ويحفر لها ويحيى ويدفنها، او انه يمسكها على هود يعني خليها تبقى حية ويتحمل المصيبة والألم الذي يصاحبه؟ هكذا العقل الجاهلي، ايمسكه على هود ويتحمل ألم تغذيته ورضاعه وتربيته وينسب إليه بنت، أم أنه يحفر لها حفرة وهي حية ويلقيها فيها ويهيل عليها التراب؟ قسوة في القلوب لا نظير لها، وإلا فمن يضحي ببيضة كبده وجزء منه ويقدم عليه بهذه الوحشية والقبح؟ ألا ساء ما يحكمون، أي أن هذا الحكم الذي حكموا به سيء، الحكم الأول وأنهم قسموا الناس أو قسموا الموجودات قسمين، من كان أنثى فهو لله ومن كان ذكرا فهو لهم، وجعلوا الملائكة كلهم بنات وقالوا إنهم بنات الله. والمسألة الثانية حكمهم على أولادهم بوعد البنات واستبقاء البنين، فهذه الأحكام أحكام سيئة وأحكام جائرة وأحكام ظالمة لا يجرؤ عليها إلا أصحاب النفوس الوحشية. ولهذا كان دين الإسلام هو دين الرحمة، وإذا خالط النفوس غيرها. فالذين كانوا يعملون هذه الأعمال عندما أسلموا تغيرت حالهم ورقت طباعهم وصفت نفوسهم وصاروا يتعبدون لله مخلصين له الدين. ثم قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني ينكرون البعث، يقولون إذا متنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهؤلاء لهم مثل السوء وخاتمتهم إلى السوء وإلى عذاب السعير. ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى أي له الكمال المطلق في كل ما يأتي ويذر، في كل ما يأمر وينهى، في كل ما يحكم. فهو جل وعلا حكيم في حكمه، لا يعمل شيئا إلا لحكمة، وهو عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يغالب. وأما أولئك القوم فلهم مثل السوء وهو النقص الذي ينسب إليهم بسبب حقارتهم وضعفهم و سوء تفكيرهم ونظرتهم لما هم وجدوا من أجله وكيف وجدوا في هذه الدنيا وإلى أين يرتحلون. فهم لهم مثل السوء أي أن أحوالهم إلى سوء، وهم مثال للحال السيئة. والله جل وعلا له الكمال المطلق في ذاته وفي أفعاله وأسمائه وصفاته جل وعلا. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز للإنسان قراءة التفسير بدون وضوء؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان يقرأ التفسير وفيه آيات في ثناياه آيات فإنه يكون لا يشترط له طهارة، لأنه ليس قراءة بمصحف. اللهم إلا إذا كان كتاب التفسير في وسطه، بعض كتب التفسير يوضع الصفحات القرآن على ما هي عليه، فإن هذا هو قرآن معه تفسير. وأما إذا كان تفسير وفي ثناياه آيات فلا يأخذ حكم القرآن من حيث اشتراط الوضوء له. وعلى هذا يعني الإنسان ينتبه لهذه المسائل. يقول: ما حكم رفع الصوت بالطواف والسعي؟ قصده بالدعاء لعله. هذا ليس فيه نهي وليس فيه ترغيب، إنما الإنسان يجتهد بأن يدعو بما يراه مناسبا لحاله. إن كان أدعى أن يجهر بصوته أدعى له في حسن المناجاة فلا بأس، وإن كان الأنسب له الإصرار فكذلك لا حرج في هذا. كيف لنا نحن البسطاء أن ندخل الجنة ولم نأت بأعمال جميلة؟ دين الإسلام واضح وجلي وهو متاح للجميع، ليس هناك أحكام أو مشاء خصصت بعض الناس دون بعض، بل كل أعمال هذا الدين من عبادات وعقائد ومعاملات يستطيع أن يقوم بها جميع الناس، وليس في هذا الدين أحد خاص وعام، بل هذا الدين للناس كافة سواسية فيه. يتميز الناس بأعمالهم التي هم يبذلونها وليست التي تعطى لهم، بل هم الذين يحصلونها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلا يأتي أحد ويقول نحن بسطاء ما نستطيع أن نعمل الأعمال التي توصل الجنة، لا، كل واحد من البشر يستطيع أن يعمل العمل الذي يوصل إلى الجنة، ولا يمنعه إلا هواه، هو الذي يقرر أن يتجه لها أو يرفضها، وليس هناك حواجز ولا موانع تحول دون ذلك إلا هواه وشيطانه. فإن ضعف داعي الإيمان عنده واستجاب لعدوه حينئذ هو الذي تباطأ وتخلف عن الرحم، وإن جد واجتهد فإنه يحصل المراد. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأنت ما دمت على قيد الحياة لم تخرج روحك، عندك القدرة على أن تزيد في أرصدتك. وهذه الحياة الدنيا هي عبارة عن أيام وأسابيع وشهور وسنوات، هي مستودعات تودع فيها الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تتباطأ وتتكاسل وتقول أنا ما أستطيع، لا، ليس هناك عمل لا تستطيعه. فإذا رغبت في عمل وعجزت عنه لمانع شرعي فإنك تعذر وتثاب على همتك ورغبتك. على سبيل المثال في صلاة الفريضة من أركانها القيام، فإذا أن الإنسان عجز عن القيام يصلي جالس، عاجز عن الجلوس، مريض، يصلي على جنب وأجره تام. إنسان ما وجد ما يتوضأ فيه يوقف الصلاة، لا، يتيمم. ما وجد تراب يتيمم به، ولا جدارا يضرب بيديه مربوط على سريره في المستشفى، ولا أحد يوضعه ولا أحد يمنعه، يصلي على حاله ولو بدون وضوء وبدون تيمم، وأجره تام 100%. فاتقوا الله ما استطعت. هذا ربنا الرحيم بنا، لا يكلفنا ما لا نطيق، لكن نحن الذين نبخل على أنفسنا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالإنسان هو الذي يظلم نفسه وهو الذي يقصر في حقه. وإلا فإن خزائن ربي جل وعلا ملأ. نعم. أيضا ينبهنا الأخ إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فاستشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، من اللي يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يرفض أوامر الله ونواهيه وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه هو الذي اختار النار، وهو الذي رفض أن يدخل الجنة. وإلا فأبوابها موسعة، ولو أذنب الإنسان على نفسه فإن المجال أمامه مفتوح. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لمن يغفر؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله تعالى ثبات الحق. سؤال غريب يقول: نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، لكن كيف يكون اختيار الزوجة الصالحة إذا كانت كل النساء مسلمات؟ هل هناك معايير أخرى؟ نعم، الناس يتميزون مثل الرجال، ما تشوفهم يختلفون؟ فيه رجل تقي ورع، وفيه رجل متساهل، كذلك هذا موجود في النساء. يقول: إنسان أدى عمرته وأراد أن يعيد عمرة لأبيه أو أحد أقاربه، فهل هذا يجوز أم لا؟ الإنسان إذا قدم إلى مكة محرما وأدى مناسكه من حج أو عمرة، فإنه ليس من السنة أن يخرج من مكة لأجل تكرار هذه العمرة، ليس مستحبا في حقه ولا فاضلا في حقه أن يخرج ليأتي بعمرة ثامنة وهو في الثانية وهو في مكة. لكنه لو عمل هذا صحت العمرة، العمرة تكون صحيحة، لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنه ما كانوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة. ولكن عائشة لما أنها أدت الحج وكانت قارنة، استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر. فلما ألحت عليه أذن لها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه، ولم يحرم معها. فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. يقول: إنسان صلى ومعه اثنان من الصم البخل، فكيف يقف معهم في الصلاة؟ الإشكال هو أنهم لا يسمعون، فيجعلهم عن يمينه إذا كان يخشى أنه إذا رفع من السجود لا ينتبهون له، إذا كان أمامهم يجعلهم عن يمينه، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول بعض الناس ذكر في بعض الصحف عنه أنه يقول بزواج المسلم المسلمة من الكتاب، هذا الكلام باطل ولا يصح لأنه مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة في هذا المجال. الشارع أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية، وأما المسلمة فلا يجوز أن يتزوجها كافر، لا كتابي ولا غيره، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فلا يجوز تزويج المرأة المسلمة لغير المسلم. يقول إمامة المرأة للرجال، هذا كله متابعة للسياسة الملحدة التي تريد إفساد الشعوب، وهي موضة يطنطنون وراءها، يعني ما في رجال يصلي بالرجال، يعني يحتاجوا إلى أن يصلبهم مرة، اللي ما يقدرون يصلون بالرجال ما هم رجال دول. كلها على كل حال هذه الأمور كلها أكثر ما يقصد منها إشاعة الذكر بسبب المخالفة، يعني إنسان ليس له شهرة أو ليس له قيمة أو ليس له اعتبار، فأراد أن يلفت أنظار الناس إليه بمثل هذه الترهات والأباطيل. يقول بعض المسلمين في زمننا هذا يحصل عندهم خلاف الموازين عندما يبشر بالبنت، فهل ينصح هذا؟ نقول نعم يجب أن ينصح. يوجد في زمننا هذا من إذا جاءت بنت تكدر وضاق، وهذا لا شك أنه منشأه الجهل وعدم الفهم الشرعي، والله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا ليس قرار بيدك، هذا قرار بيد من بيده ملكوت كل شيء، من يعلم الغيب وحده، هو الذي يعلم ما في الأرحام، وهو الذي يهب لهذا ذكور ويهب لهذا إناث. وبعض الحمقى يطلق امرأته إذا جاءته بعدد من البنات وأنت بالبشر كأنه قرر بيده، بينما العيب في شاتي، إذا كانت المرأة تنسب بهذا لما لا ينسب إليك؟ المرأة من دونك لا تحمل، فإذا كان القرار منسوب إلى الآدميين فأنت أولى به، وهذا لا يقول به العقلاء، لكن هذا هو أمر الله وقدره، والله تعالى هو المتصرف في هذا، ولا قدرة لكائن من كان على هذا الأمر سوى الله جل وعلا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.